بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه هي المحاضرة 17 في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس بكلية الشريعة. وقد كان الحديث في المحاضرة القادمة الماضية منصبا على تنبيهات عدة بالنسبة لأصحاب النصب، وأخذنا جانبا وهو إرث الزوج ومتى يرث النصب، وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث في هذه المحاضرة عن ما تيسر لنا من أصحاب النصب. قلت سابقا أن الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، وذكرنا الدليل من كتاب الله عز وجل. وقلنا أن الفرع الوارث هو أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور، أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. وقلنا أن أولاد البنت ليسوا داخلين في الفرع الوارث، فلو وجد في مسألة زوج وابن بنت فإن الزوج يأخذ النصف وابن البنت لا يؤثر فيه، إنما يؤثر فيه فقط الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، فالفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى هو الذي يؤثر في الزوج. بعد ذلك ننتقل إلى الصنف الثاني من الذي يرث النصف، وهي البنت. وقلنا أن البنت هي رقم 2 وتأخذ النصف أيضا بشرطين. الشرط الأول، ونريد التأسيس بهذه الشروط لأنها مهمة، لأنها ستتكرر معنا. الشرط الأول عدم وجود المعصب، لأن دائما قلت لكم أني دائما سأذكر عدم وجود المعصب. الشرط الثاني عدم وجود المشارك، عدم وجود المشارك. الشرط الأول عدم وجود المعصب. ما معنى المعصب؟ المعصب هو الذكر من درجتها الذي ينقلها من الإرث بالفرض إلى أن ترث بالتعصيب. نسترجع الذاكرة قليلا، قبل محاضرتين أو ثلاث كنا تكلمنا عن القوالب الأربعة، وقلنا أن هناك قالب وهو رقم 3 أصحابه يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يمكن أن يجمع بين الفرض والتعصيب. وقلنا أنهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لاب يرثون بالفرض، إذا جاء المعصب لهن لكل واحدة منهن نقلها إلى أن ترث بالتعصيب. هذا الآن المعصب الذي نتكلم عنه الآن. فالبنت الأصل أنها ترث بالفرض، لكن يأتي المعصب لها وهو الابن، لا يعصب البنت إلا الابن، هي بنت الميت فهنا ابن الميت. وأحب أن أؤكد هنا على نقطة مهمة جدا، ودائما أؤكد عليها في طلابي في طلاب الانتظام، وهي أنني لا أريد العلاقة بين الوارثين، إنما أريد العلاقة بين الوارث والميت. فالآن هنا المعصب صحيح أنه أخوها، لكني أنا لا أريد هذه العلاقة. لماذا؟ لأنها قد تلبس علي عندما أتكلم عن الأخ الشقيق أو الأخ الأب، إنما أريد العلاقة بين الوارث والميت، العلاقة بين الوارث والميت. فالبنت أي بنت الميت، إذا من يعصبها؟ الذي يعصبها هو الابن أي ابن الميت. أنا لا أريد العلاقة بين البنت والابن وهي الأخوة. لماذا؟ لأنها ستوهم وتشكل مع الأخ الشقيق، إنما أريد علاقة الوارثين بالميت. فأقول البنت أي بنت الميت يعصبها الابن أي ابن الميت. إذن المعصب للبنت هو الذكر من درجتها، والذكر الذي من درجتها هو الابن فقط، فلا يعصبها ابن الابن، ولا يعصبها الأب ولا يعصبها الأخ الشقيق ولا يعصبها الأخ لأب ولا يعصبها الأخ لأم ولا يعصبها العم ولا ابن العم ولا ابن الأخ. لا يعصب البنت إلا الابن. لا يعصب البنت إلا الابن. هو معصبها هو معصبها. دليل هذا الشرط دليل هذا الشرط قول الله عز وجل في الآية رقم 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى هذا الجزء من الآية أن الذكر إذا اجتمع مع الأنثى في مسألة فإن الذكر يأخذ ضعف مال الأنثى. للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنه هو وإياها ورثوا بالتعصيب لم يرثوا بالفرض. ثم نقلها بعد ذلك في الجزء الآخر من الآية إلى أن ترث بالفرض إذا لم يكن هناك ولد. قال الله تعالى: فإن كانت اثنتين، يعني ابنتين، ولا يوجد معها ذكر، يعني لو كان ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إذا لم يكن ذكر، إن كانت اثنتين فلهما الثلثة، فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني إذا كانت واحدة فقط لا ذكر معها ولا أنثى أيضا تأخذ النصف. إذا كانت اثنتين لا ذكر معها اثنتين فأكثر تأخذان تشتركان في الثلثين. إذن الشرط الأول عدم وجود المعصب، وقلنا أن المعصب للبنت هو الابن وليس أخوها. المعصب للبنت هو الابن. لماذا أؤسس على هذا؟ أؤسس على هذا لأن سيأتيني هذا الشرط متكرر، سيتكرر في البنت الابن ويتكرر في الأخت الشقيقة ويتكرر في الأخت لياب، فأؤسس عليه من الآن. معصب البنت هو الابن، والمعصب هو الذكر من درجة الأنثى، هو المعصب لها. لكن ليس كل ذكر من درجة الأنثى معصب لها، ليس كل ذكر من درجة الأنثى معصب لها. مثلا الأم الذكر من درجتها الأب، لكن الأب لا يعصبها لأنها لا ترث إلا بالفرض كما تقدم. الأخت لأم الذكر من درجتها الأخ لأم، لكن الأخ لأم لا يعصبها. الجد لا يعصب الجدة، وهكذا. فليس كل ذكر من درجة الأنثى يعصبها، لكن المعصب لهذه البنت هو الذكر من درجتها. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو عدم وجود المعصب. الشرط الثاني، يعني لا بد أن تأخذ النصف إذا تحقق شرطين، ليس يتحقق واحد منهما، لا بد أن يتحقق كلا الشرطين. الشرط الأول عدم وجود المعصب. الشرط الثاني عدم وجود، لاحظوا أننا نكرر كلمة عدم وجود، عدم وجود المشارك. والمشارك للبنت هي الأنثى من درجتها. إذن المعصب لا بد أن يكون ذكرا والمشارك يكون أنثى، فعدم وجود المشارك أي هي الأنثى من درجتها، هي الأنثى من درجتها، هذا معنى المعصب. المشارك هي الأنثى من درجتها. ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: فإن كانت اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني إذا كانت واحدة لها النصف. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فلا بد أن تكون واحدة لا يوجد لها مشارك حتى تستحق النصف، لأنه إذا وجد المشارك ستنتقل إلى فرض آخر. إذن البنت تستحق النصف بشرطين. البنت تستحق النصف بشرطين. الشرط الأول هو عدم وجود المعصب، وقلنا أن المعصب هو الابن. الشرط الثاني عدم وجود المشارك، وهي الأنثى من درجتها، هي الأنثى من درجتها، أي بنت أخرى سواء كانت واحدة أو أكثر، يعني بنتين ثلاث أربع خمس ست، كل هؤلاء مشارك، تسمى مشارك. وسيأتي بيان الخلاف في قوله فوق اثنتين. لماذا قال فوق اثنتين ولم يقل اثنتين؟ سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. الآن ننتقل إلى الصنف الثالث، لأننا نريد أن نذكر الشروط ولا نريد أن نتشعب في مسائل فرعية حتى لا تتشتت لدينا ضبط الشروط. فنحن نريد أن نضبط الشروط ثم بعد ذلك ننتقل للمسائل الفرعية المتعلقة بهذه الشروط. الصنف الثالث رقم ثلاثة بنت الابن، بنت الابن، وإذا كانت هي رقم ثلاثة إذن تأخذ النصف وتستحقه بثلاثة شروط، لا بد أن تتحقق ثلاثة شروط. الشرط الأول والثاني هما شرط البنت، هما شرط البنت مكررة، نذكرهما. الشرط الأول عدم وجود المعصب، الثاني عدم وجود المشارك. لكن المعصب هنا لبنت الابن ليس الابن، الابن يعصب البنت، أما بنت الابن فيعصبها الذكر من درجتها. من الذكر من درجة بنت الابن؟ ابن الابن، ابن الابن هو المعصب لبنت الابن لأنه هو الذكر من درجتها، فيشترط حتى تأخذ النصف أن لا يوجد هذا الابن، ابن الابن لا يوجد. إذن الشرط الأول عدم وجود المعصب، الشرط الثاني عدم وجود المشارك، والمشارك لبنت الابن هي الأنثى من درجتها، هي الأنثى من درجتها، والأنثى من درجتها هي بنت الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر. إذن الشرط الأول والشرط الثاني هما الشرطان الموجودان في البنت، بقي الشرط الثالث، هذا شرط جديد وهو عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود، هذا مكرر هذه العبارة، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. معلوم أن بنت الابن فرع وارث، لكن يوجد هناك فرع وارث أعلى منها، والفرع الوارث الأعلى من بنت الابن هو الابن وبنت والبنت، الابن والبنت أعلى. ما معنى أعلى؟ يعني أقرب للميت منها، أقرب للميت منها. بنت الابن الذي في درجتها ابن الابن أو بنت الابن، هؤلاء في درجتها، وقد ذكرنا شرطهم شرطيهما. الآن نحتاج إلى أن نذكر الشرط الثالث، أن لا يوجد الفرع الوارث الأعلى منها حتى لا يحجبها، يمنعها من الوصول إلى الميت، لأن طريق الوصول، طريق وصول بنت الابن إلى الميت هو عن طريق الابن أو عن طريق البنت. إذا كان الابن فهو سيمنعها من الميراث مطلقا، لن ترث، سيسقطها، وإن كانت البنت فهي لن تأخذ النصف، فتنتقل إلى فرض آخر وهو السدس. إذن باختصار الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، وقلنا الأعلى منها لأن بنت الابن فرع وارث، لأن بنت الابن فرع وارث، فقلنا لا بد أن يكون أعلى منها. إذن عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، لم يوجد معصب ولم يوجد مشارك ولم يوجد فرع وارث أعلى منها، أخذت النصف. أعطيكم مثال وستأتي إن شاء الله أمثلة في عروض الباوربوينت إن شاء الله في المحاضرة 19 و20. المثال: رجل مات عن زوجته وأمه وبنت ابنه، رجل مات عن أمه وزوجته وبنت ابنه، أنا أريد فقط بنت الابن لأن هذا هو الكلام الذي نريده الآن هنا وهو المتعلق بدرسنا. بنت الابن هنا ننظر الآن، هل يوجد معصب لها هنا؟ بمعنى هل يوجد ابن؟ لا يوجد. طيب ننتقل للشرط الثاني، هل يوجد بنت ابن؟ لا يوجد، لأن ليس عندي إلا زوجة وأم وبنت ابن واحدة، فلا يوجد مشارك لها أيضا. طيب ننتقل للشرط الثالث، هل يوجد فرع وارث أعلى منها؟ أيضا لا يوجد. إذن نعطيها النصف، نعطيها النصف، لا بد أن تتحقق الشروط الثلاثة فنعطيها فتستحق النصف. ودليل أخذها للنصف الإجماع، والقياس على بنت الصلب، والقياس على بنت الصلب المباشرة التي تقدم الإشارة إليها في الصنف الثاني. هذا باختصار ما يتعلق بالصنف الثالث، وهي بنت الابن. بعد ذلك سأنتقل إلى الصنف الرابع، وهي الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة أي أخت الميت من أبيه وأمه، هي رقم أربعة، وتستحق النص بأربعة شروط. كل هذه الشروط أول الكلمات فيها عدم وجود. طيب، الشرط الأول والشرط الثاني هما الشرطان الموجودان في البنت، وهو عدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك. الشرط الثالث هو الموجود في الزوج، قلنا أن الزوج يأخذ النص بشرط عدم وجود الفرع الوارث. إذا لدي ثلاثة شروط مكررة، فيسهل علي الآن الحفظ، يسهل علي الآن الحفظ. الشرط الأول والثاني هذا موجود في البنت، والشرط الثالث موجود في الزوج عدم الفرع الوارث. إذا يبقى عليه شرط جديد هو الذي سيضاف على هذه الشروط. الآن الشرط الأول عدم وجود المعصب. من المعصب للأخت الشقيقة؟ الذكر من درجتها. حول الأخت إلى ذكر يكون المعصب لها هو الأخ الشقيق. إذن المعصب للأخت الشقيقة هو الأخ الشقيق، فلا بد أن لا يكون موجودا في المسألة. الشرط الثاني عدم وجود المشارك، والمشارك هي الأنثى من درجتها أو من منزلتها، والأنثى من منزلة الأخت الشقيقة هي أخت شقيقة أخرى فأكثر، فلا بد أن لا يوجد في المسألة أيضا أخت شقيقة أخرى. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، وقلنا أن الفرع الوارث هم أولاد الميت ابن أو بنت، وأولاد بنيه أي ابن أو بنت ابن، وإن نزلوا بمحض الذكور هؤلاء هم الفرع الوارث، فيشترط أيضا أن لا يوجدوا في المسألة. ونلاحظ هنا أننا في بنت الابن قلنا عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، هنا قلنا عدم وجود الفرع الوارث. ما الفرق؟ في بنت الابن قلنا الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، الأعلى قلنا القريب من الميت. أما هنا في الأخت الشقيقة فقلنا عدم وجود الفرع الوارث وسكتنا، فما الفرق؟ الفرق أن الأخت الشقيقة ليست فرعا وارثا، الأخت الشقيقة ليست فرعا وارثا، فلم نقل الأعلى منها. أما بنت الابن فهي فرع وارث، بنت الابن فرع وارث، فاشترطنا ألا يوجد الأعلى، ألا يوجد الأعلى منها. ولهذا يخطئ بعض الطلاب يخطئون عند ذكر شروط الأخت الشقيقة فيقولون عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، هذا خطأ، بل الصحيح عدم وجود الفرع الوارث سواء كان هذا ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. بقينا في الشرط الرابع الجديد. ما هو الشرط الرابع الجديد؟ الشرط الرابع الجديد أيضا فيه عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، هذا هو الشرط الرابع، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، هذا هو الشرط الرابع. ما معنى هذا الشرط؟ عدم وجود يعني ألا يوجد الأصل الوارث، أي أصل الميت، أصل الميت الوارث إما أبوه أو أمه، هذه أصوله، إما أبوه أو أمه، وإن علوا هذه أصوله، أم الأم أو أبو الأب أو أم الأب أو أب الأب وهكذا، هذه أصول الميت، فلا بد أن لا يوجدوا. لكن ليس كل أصوله هو المطلوب عدم تواجدهم، إنما فقط من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. أما الإناث فلا نحتاجه، فالبنت تأخذ النصف حتى مع وجود الأم، لكنها لا ترث مع وجود الأب، فالأب يسقطها، والجد على الصحيح في خلاف بين أهل العلم في مسألة الجد مع الإخوة. لكن بنت الأخت الشقيقة لا بد حتى تأخذ النصف أن لا يوجد الفرع الوارث الذكر. فالشرط الرابع عدم وجود الفرع، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، الأصل قلنا أصل الميت، الوارث يخرج غير الوارث، يخرج غير الوارث، من الذكور يخرج من الإناث. الآن عندما نقول الأصل سيدخل فيه أصوله من جهة أبيه وأصوله من جهة أمه. إذا قلنا الأصول الأصل الوارث سيخرج كل أصل لا يرث، كل أصل لا يرث، وسيبقي الأصول التي ترث. فإذا قلنا الذكور أخرج الإناث وأبقى الذكور، فالذكور الذين يبقون هو الأب وأبو الأب وأبوه إن علا بمحض الذكور، هذا الذي يبقى فقط، البقية يسقطون، يسقطون يعني لا نحتاجهم هنا. إذن المراد بالأصل الوارث من الذكور هو الأب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، هذا معناه وجود عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. فلا بد حتى ترث الأخت الشقيقة النصف أن لا يوجد أصل وارث من الذكور. ويخطئ بعض الطلاب عند هذا الشرط، مثلا يقولون عدم وجود الأصل الوارث ويسكتون فلا يقولون الذكور، وهذا خطأ. الأم حتى لو وجدت الأخت تأخذ النصف. مثال ذلك لو أن امرأة ماتت عن أمها وأختها الشقيقة، فالأم ستأخذ الثلث والأخت الشقيقة ستأخذ النصف، فلا بد من كلمة من الذكور. أيضا بعضهم يخطئ فيقول عدم وجود الأصل من الذكور، وهذا أيضا خطأ، فلا بد أن يكون هذا الأصل وارثا. إذا لم يكن هذا الأصل وارثا فإنه لا يحجبها، فلا بد أن نقول عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. فمثلا أبو الأم هذا أصل ومن الذكور لكنه لا يرث فلا يحجبها. قد تقدم لنا أن الجد من جهة الأم لا يرث، فهو الآن هنا أصل ومن الذكور لكنه ليس بوارث فلا يحجبها، فلا يحجبها. هذه أربعة شروط للأخت الشقيقة. ودليل إرثها للنص بهذه الشروط قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الآن معنى هذه الآية يقول الله عز وجل إن امرؤ هلك يعني رجل مات، وقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة تعريفها من لا ولد له ولا والد، يعني ليس له فروع وليست له أصول. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فقط، لاحظ له أخت يعني ليس لها مشارك وليس لها معصب، قال فلها نصف ما ترك. إذا استحقت النصف لأنه لا يوجد لها معصب ولا يوجد لها مشارك، وليس لهذا الميت فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور لأنه كلالة لا ولد ولا والد، ليس له ولد وله أخت يعني أخت واحدة، ليس لها أخ وليس لها أخت أخرى، فلها نصف ما ترك. هذا دليل إرث الأخت الشقيقة للنصف. إذن هي رقم أربعة وتلت النصف بأربعة شروط، شرطان عند المكرران لدى البنت وشرط موجود لدى الزوج، وأضيف شرط الرابع وهو عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. هذه شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف. بعد ذلك ننتقل إلى الأخت لأب، والأخت لأب هي رقم خمسة وتأخذ النصف بخمسة شروط أيضا. الشروط الأربعة موجودة في الأخت الشقيقة، هي ما تغير شيء، عدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، هذه الأربعة شروط ما تغيرت. أما المعصب لها فهو الذكر من درجتها وهو الأخ لياب، المشارك هي الأنثى من درجتها وهي الأخت لياب، الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور، الأصل الوارث عدم وجود الأصل الوارث من الذكور هو الأب والجد من جهة الأب وإن على بمحض الذكور. الشرط الجديد الخامس عدم وجود الأشقة أو الشقائق، عدم وجود الإخوة الأشقة أو الأخوات الشقائق، فلا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة أو لا يوجد أخ وأخت شقيقة. هذا هو الشرط الخامس الجديد للأخت لياب، عدم وجود الأشقة أو الشقائق، هذا هو الشرط الخامس. إذن الشروط الأربعة مكررة في الأخت الشقيقة، وشرط جديد وهو عدم وجود الإخوة الأشقة أو الشقائق، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذا في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. أتمنى أن أكون قد أفدتكم ووضحت لكم، وأسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم الأجر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.